لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فصل الخلع، قال تعريفه: الخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل. والرجل لباس لها، قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويسمى الفداء لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها، لأنه هو الذي كان قد بذل العوض في يعني في هذا العقد، وهي لم تبذل شيئا إلا أنها سلمت نفسها. فإذا أرادت أن تخرج نفسها من هذا التسليم، من هذا ترد عوض العقد. وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببذل يحصل له، ما نشري منها، لأن ممكن واحد تاني اللي يخالعه على ذلك، واحد اللي يتعهد بدفع المال، أبوها مثلا، وإن كان الأصل أن هي اللي بتختلع، ولا يصح ذلك إلا بإرادة منها. يعني مش أبوها اللي يضغط عليه عشان يخليها إيه تختلع، فإن هذا ليس من حق الأب، ليس من حق أحد أن يرغم الزوجة على أن تفارق زوجها، بل هذا إفساد للمرأة على زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. ولكن إذا كانت هي التي لا تطيقه وليس بغرض آخر، لا تطيقه بغضا ولا تستطيع تحمل الحياة معه، يعني إما لسبب في الدين أو في الخلق أو بسبب في يعني نفسها أنها لا تطيقه لدمامته، لبخله، أو لأي شيء من الأشياء. يعني الدمامة يكون دميم، يمكن أن يكون عند بعض النساء يعني يجعلها غير قادرة على استمرار المعاشرة والتحبب إلى زوجها، وهي تكره الكفر في الإسلام أن تسيء إلى زوجها فتطلب الخلع لذلك. قال: والأصل فيه ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس. ثابت ابن قيس يعني من خطباء الصحابة رضي الله عنهم، وهو المبشر بالجنة عندما ظن أن الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون، يظن أنها نازلت فيه لكونه كان جهير الصوت، فجلس في بيتي يبكي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له من يبشره، ليس المقصود، وبشره بالجنة. فقالت: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين. يعني هي لا تريد مفارقته لنقص في دينه أو لسوء في خلقه، ولكن كانت تكرهه لدمامته، وهي تكره أن تحملها الكراهية للتقصير فيما يجب له من حق. المقصود بالكفر كفران العشير، لأنها نظرت في مجموعة تمشي زوجها فيهم فرأته أكثرهم دمامة، فهنا أغلق قلبها نحو معاشرته. قالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر وهي مسلمة تكره الكفر كفران العشير. أطلقت ذلك كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا تكفرنا، قيل أكفرنا بالله، قال تكفرنا العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر فلم فرأت منك شيئا، قالت: لم أرى منك خيرا قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وفي رواية قالت: نعم وزيادة، يعني لو أراد الزيادة على الحديقة أرد له الحديقة. فقال: أما الزيادة فلا. ظاهر الحديث اقبل الحديقة يدل على الوجوب، وإن كان الأكثر يقول بالاستحباب، إلا أن الحديث ظاهره الوجوب، يلزمه أن يقبل ويلزمه أن يطلق. وإذا أبى في هذه الحالة من حق عليه، كان للحاكم أن يطلق عليه التطليق في مقابلة المال الذي يدفعه. وإذا كان الأمر مختلفا فيه فقد يعني قام القانون الأخير بوضع أمر التحكيم قبل أن يحكم القاضي بالخلع، بأن يرسل حكمين ويستمعان وينظران في من الذي تسبب في الفراق، فإن ظهر للحكمين استحالة العشرة لكون المرأة هي الكارهة وأصرت على ذلك حكم بالطلاق. ومعلوم أن هذه المسألة الخلاف فيها أقوى وأشهر، وأن حكم الحكمين حكم ملزم وليس مجرد وكيلين. هيحكم بالطلاق لو استحالة العشرة من جهة الزوج، يعني الزوج هو الذي قد ساء خلقه، قد آذاها، قد ضرها، قد غاب عنها، قد طلب منها أمرا محرما في المعاشرة، تارك للصلاة مثلا، وهي لا تستطيع أن تعاشر من يكون كذلك. فإذا كان الأمر هذا سببه طلق للإمرأة. تبين أن استحالة العشرة استمرار العشرة من جهة المرأة، منهما معا يحكمان بالطلاق. إذا كان الزوج غير مقصر في شيء وهي التي تريد الطلاق، فهنا يوقعان الطلاق خلعا. لكن مذهب شيخ الإسلام أنه يجب على الرجل أن يقبل الخلع إذا طلبته المرأة ولم يعد هناك إمكانية لاستمرار العشرة بما شرع الله عز وجل. وهذا في الحقيقة مذهب، يعني رغم أنه قليل في أهل العلم، إن أكثر أهل العلم يرون ذلك ليس واجبا على الزوج، إلا أنه ظاهر الحديث، لأنه هذا أمر اقبل الحديقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقا، أمره بالتطليق. فإذا كان الأمر كذلك، لأن المعاشرة الزوجية لا يمكن أن تتم مع الكراهية، ولا يمكن أن ندفع المرأة للكفر في الإسلام. يأخذ كل اللي دفعه لها، تأخذ الحاجة اللي هي جايباها. طبعا المحاكم نتيجة ظاهر القائمة ان الزوج بيقر ان دي منقولتها هي، ومش كاتبين ان دي المهر، فبيعملوا بالورق، يقوموا يدوها لأي مكان. وشرعا معلوم ان هناك اشتراط، اللي مش هيكتب في الورق المنقولات، ان ده المهر، لكن الحقيقة ان هو دفع فلوس وهم جابوا بالفلوس دي ايه الاجهزة، يبقى الاجهزة دي هي المهر، الحاجات الجهاز ده هو المهر، وبالتالي يجب ان ترد له مهره المقدم منه المؤخر. المحكمة طبعا عندها ولا بيكتبوا المقدم ايه جنيه والمؤخر 10,000، فتسيب له جنيه في المحكمة وتتنازل عن 10,000 ونفقة المتعة وتبقى كده ايه اختلعت. في الحقيقة اذا ما عرضتش الحديقة يبقى لا يلزمه ان يطلق عليه التطليقة، ولذا طلاق القاضي عليه يكون باطلا. يعني اللي ما دفعوش المهر فعليا مش هيبقى خلع صحيح، لان القاضي ليس له ان يطلق عليه وهي لم ترد له حديقته، اجهزته، جهازه، حجرة النوم اللي جابها، هي ما ردتهاش، يبقى القاضي طلق عليه ليه؟ يبقى اذا كان ذلك هو الظاهر في الاوراق لكن عند الله عز وجل ليس الامر كذلك، ده خطر كبير جدا جدا تقوم به الزوجات المخترعات، ان هم بيتحايلوا علشان ما يدوش للراجل حاجة وبعدين ايه يطلق القاضي يحكم برد المهر اللي هو الجنيه، وكمان الشبكة بقى فيها نزاع، مع ان الشبكة في مواطن كتيرة جدا بيعتبروها حكم قضائي من المهر، الا ان هو لما بيمضي على القايمة ان الذهب ده بتاعها والمكتوب في العقد صداق 1 جنيه ولا 10 جنيه يقوم يقول حنرد ده بس، وهذا ايضا يبطل الخلع. لماذا؟ لان الشبكة دي جزء من المهر اتفاقا، بلاش اتفاقا عرفا، وكل الناس بتعامل الشبكة ذات القيمة بأنها جزء من الصداق، بيقعدوا يتفقوا يقولوا هتجيب ذهب قد كده وهتجيب جهاز قد كده او هتدفع فلوس قد كده واحنا هنجيب بيها هنحط عليهم نجيب كذا اوضة، بيتفقوا على سبيل اشتراط. يقول لك كل هذا في يعني اذا وقع كلمة الصداق المسمى بيننا، ده كل ده المسمى بينهم، وزي ما شايفين ان هو مهر زوجة امرأة ثابت، زوجة ثابت لم يكن مالا نقديا ذهب او فضة دراهم او دنانير، وانما كان ايه حديقة. فالمنقولات والعقارات يمكن ان تكون ايه صداقا، ففي الحالة دي بقى يجب ردها حتى يتم الخلع. اذا ما تمش، اذا لم تبذل الحديقة لم يلزمه ان يطلق ايه تطليق. حضرتك شفت موضوع قائما؟ ها؟ حضرتك موضوع قائما؟ معاها؟ هو يعني ترجح؟ القائمة أمر جائز، لا واجب ولا حرام. لا أنا قصدي جوازه أو عدم جوازه، أنا قصدي حضرتك ترجح هذا الأمر دلوقتي من ضمن الظروف الحديثة؟ أنا بقول جائز لا واجب ولا حرام. أرجحه منين؟ بقول جائز، اللي عايز يعمله يعمله، واللي عايز يسيبه يسيبه. انتوا مختلفين مع بعض اتفقوا، انتوا حرين. هو المؤخر لسه ما دفعوش هتتنازل له عنه، هو ده دين فهتسقط الدين. يبقى ايضا ان الحديث ظاهره ان الخلع طلاق، لان الرسول قال وطلقها تطليقه، وهذا رد قوي على من يقول أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولا يحسبه طلاقا في الطلقات الثلاث. وهذا معناه مذهب جماعة من الصحابة، إلا أن الحديث إذا صح فهو مذهبنا، لا نأخذ ولا يعني نعتمد على شيء بعد الحديث الصحيح، حتى وإن كان قول بعض الخلفاء الراشدين كعثمان، إلا أن هذا لا يقاوم الحديث المرفوع الذي قال بظاهره جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء يقول الطلاق إيه؟ الخلع طلاق بائن لأنها هي التي تريد أن تملك أمرها، فلو جعلناه رجعيا يراجعها، فما معنى بذل لها ما بذلت؟ فلا بد ان يكون طلاقا بائنا لا تعود اليه الا برضاها بعقد جديد ومهر جديد، لان الخلع يقع تطليقه بائنه. هذا فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. بالنسبه لي انا امراه ثابت كرهته لجمامتي، فحديث المخترعات هن المنافقات بصورتها ايه بقى؟ حديث المخترعات هن المنافقات اذا كانت المرأة يمكنها أن تستمر في العشرة ولكنها تستسهل هدم بيت الزوجية، فعند ذلك لا، الأمر ده مشاعر حقيقية، الأمر ده مشاعر، هي مش قادرة تعيش معاه بهذا الوضع. ساعات مثلا تطلب الخلع علشان هو اتجوز عليها، نقول لا طب لو طلق التانية، تقول لا أنا أعيش معاه طبعا بنحبه جدا، يبقى انت ما وصلتيش ان انت لا تطيقينه بغضا، يبقى انت عايزه تنتقمي بس عشان هو اتجوز عليك، والا فليس هذا الامر ايه يعني بان العشره استحالت، العشره لم تستحل. اذا وصل الامر الى انها صارت لا تطيقه بغضا لاي سبب، لا تحتمله، لا تستطيع الاستمرار، الا انها سوف تقصر في حقه، سوف تمتنع منه، سوف تؤذيه بالكلام، سوف تسب او تشتم. البعض يقول لي لا، بقول انت ضربتها، انا مش عايز اقول لك دي هي اللي ضربتني، فاهم؟ انا بقول كده طيب ان يبقى ايه من الوضع هذا، يعني هذا هو الكفر في الاسلام، الكفر كفران العشير. فهذا الوضع عندما يصل انها لا تستطيع ان يعني تؤدي حقه، فعند ذلك نأمرها بالخلع. هي قادرة ولكنها يعني عدم إدراكها لعظمة وقداسة هذا العقد وأهميته تستهين به، وتريد أن تبدل هذا الزوج يعني إلى آخر، فهذا الذي ينطبق عليه المخترعات هن المنافقات. قال ألفاظ الخلع، والفقهاء يرون أنه لا بد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو لفظ يؤدي معناه، مثل المباراة، أبرأتك يا زوجي من كذا وكذا وكذا على أن تطلقني، أو افتديت منك، أو اختلعت منك. فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه، كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا. صحيح أن هذا خلع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليق، فلو هو بدل الحديقة ختمنها، هو نفس الأمر. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، ناقش ابن القيم هذا الرأي فقال: ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق. هذا اللي فيه نزاع طبعا، احنا هنعد طلاقا بأي لفظ كان، ولكن إذا كان في مقابلة مال فهذا هو الخلع. يقول: وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، إنه بيقول حتى ولو كان لها أنت طالق يجعله فسخا ولا يجعله طلاقا، وهذا قول ضعيف جدا. والبعض يقول إذا كان بلفظ الخلع يقع فسخا، وإذا كان بلفظ الطلاق يقع طلاقا، ونحن نقول الخلع تطليق لأن الرسول أمر بذلك وسماه طلاقا، فكيف نترك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن هذه نظرة إلى مقاصد العقود والفسوخ؟ نقول ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم، هذه تسمية شرعية، دعونا من الاصطلاحات التي يعني تكلم عليها الناس. الرسول سماها تطليقة، يجب أن تحمل على التطليقات الشرعية، على معنى الطلاق الشرعي وليس الإطلاق من وثاق، فإن هذه ليست قرينة. هذا في مقام الزواج والانفصال والانتهاء ونحو ذلك، إذا سماه الرسول طلاقا فهو طلاق، ولذا يحسب من ضمن الطلقات الثلاث. أما ما احتج به من أن الله ذكر الخلع بعد الطلقتين الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يقيم إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. استدل به من يقول الخلع ليس بطلاق لأنه ذكره ثم ذكر إيه فإن طلقها. نقول هذا استدلال ليس بصحيح، لأن الله لم يشترط ذلك، لأنما ذكر سبحانه وتعالى أنه إن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وليس هذا مرتبا ترتيبا شرطيا. أدوات الترتيب والشرط ليست مستعملة في الآية حتى نقول أن هذا إيه؟ أن هذا هو المقصود. لو كان كذلك لما وقع طلاق ثالث إلا بعد خلع، لو أنت هتقول هذا الكلام، لأن الحاجة الوحيدة اللي فيها ترتيب اللي هي فإن طلق الفاء دي، هي في الحقيقة فإن طلقها أي بعد الطلاق، بعد الطلقتين، بعد الطلقتين المذكورتين في قول الطلاق مرتين، فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد. وأنت هل تشترط ذلك؟ وكذلك كان يلزمه أن يقول لا يقع الخلع إلا بعد طلقتين، ولا نزاع بين العلماء أن هذا ليس لازما. فهمين؟ يعني الآية ذكرت الطلاق مرتين ثم ذكرت الخلع ثم ذكرت بعد ذلك الطلقة الثالثة، اللي في النص ده مشترط فيه ومرتب بحيث ما ينفعش إلا كده؟ لا، ده ممكن من طلقة واحدة، لا مش من غير طلق خالص. يبقى بعد ما كتبوا الكتاب وهي شافت ان هو مش كويس وهي مش هتسلاح معاه وعمل موقفين ثلاثة، بقت مش طيقة، قال لها مثلا تدفع فلوس التاكسي مثلا، شربوا حاجة ساقعة ده كل واحد يدفع ايه الجنيه بتاع البيبسي مثلا يعني، فترتب على ذلك انها وصلت انها ايه مش طيقة، وهو لسه في الاول خالص اهو تطلب الخلع منه، يبقى ما حصلش طلاق اول ولا طلاق ثاني عشان يحصل ايه، عشان يحصل خلع. فاذا ده عند كل العلماء يصح الخلع كذلك، يبقى ما ينفعش ان هنقول ان الطلاق ده ان الخلع اللي وقع لازم يكون على هذا الترتيب عشان نقول لا ده ربنا ذكره مستقلا يبقى مش محسوب. لا، الايات كما ذكرنا لم تستعمل لا الفاظ الترتيب ولا الفاظ الايه الاشتراط، وبالتالي فهذا عطف مجرد، حكم مستقل في وسط احكام الطلاق، لانه نوع منها في الحقيقة. وان كان هذا ليس طلاقا رجعيا، لان الطلاق مرتان هذا هو الطلاق الرجعي، فتسريح بإحسان فامساك معروف او تسريح بإحسان هذا الذي يمكن ان يمسكها اذا طلق هو الطلاق الرجعي، ويسرحها اذا انتهت العدة ولم يراجع خلال فترة العدة فيسرحها بإحسان. اما الخلع فهو من ضمن انواع الطلاق لكنه ليس فيه الا المفارقة المباشرة بعد وقوع الطلاق او وقوع الخلع. والله اعلم واعلم. وذكر الطلاق قبلها وبعديها قرينة على انه نوع منها وليس انه فسخ مجرد. طبعا تفرق في ايه دي؟ تفرق ان هما لما يكونوا هو طلقها مرتين وبعدين اتخانقوا مع بعض وبعدين راحت عملت خلع وهم متفقين واختلعت منه، يعني ما نستحش ما نقولش خلعته، ده هو اللي هي اللي ايه خلعت نفسها، يبقى نقول اختلعت عشان اللفظ ده اصبح يستعمل بطريقة مستهجنة وفيها نوع من الاستهزاء بالازواج، هخلعك، لا هي بتخلع مين؟ نفسها. هي هي التي تختلع وتطلب منه ان يخلعها. ده بالظبط كده هطلقك. لا لو قالت له انت طالق مش هيبقى انا طالق لو كان اسمه بايدها يعني. ده هي لو لازم تقول انا اللي طالق، فلازم تقول انا اختلعت من زوجي وليس خلعته، الغرض المقصود. وبعدين بعد كده يتفقوا تاني، هيقولوا لا دي فضلنا احنا طلقه واحده عشان الواقع ده ايه، خلع فسخ وليس طلاق. ادي فايده المساله. ولو قلنا لا دي تطليقه يبقى تمت الايه، الطلقات الثلاث، وبالتالي فلا عوده بعد الخلع لانه تطليقه. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ايه، تطليقه. يبقى ما حدش يتكلم بعد كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ثم قال ابن تيميه، هو شيخ سيد سبق شكله مايل لهذا الايه القول، يقول ومن اعتبر الالفاظ وقف معها واعتبرها في احكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا. لا دي مش الفاظ احنا اللي اخترعناها، الالفاظ اللي احنا اخترعناها ما فيش مشكله ان احنا لا نقف معها، اللي البشر بيتعاملوا بيها في كل حته، ان البيع بالعربي غير البيع بالانجليزي غير بالمعاطاه. لكن ده مين اللي اتكلم الكلمه دي؟ صاحب الشرع المبلغ الشرع عن الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال طلقها تطليقه. فالالفاظ دي طالما جاءت على الاستعمال الشرعي من صاحب الشرع من المبلغ للشرع يعني صاحبه يعني المبلغ له، فلا بد ان تحمل على معناها الشرعي وليس على الامور الاصطلاحيه والمقاصد اللي فيها. والمقاصد في الموضوع ده في الطلاق هو المقصود من المفارقه ايا ما كان، والخلع كذلك. احنا الكلام هنا على احكام، فما يصحش ان احنا نقول هنقف معها على اعتبار الالفاظ. لا، اذا نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخلع طلاقا فيلزمنا ان نجعله ايه، طلاقا. صحيح، الفسخ يتضمن ما يتضمنه الطلاق، الانفصال، وهو ده المقصود. فما ينفعش اننا اقول طالما اننا مش حقف على ان يعني على الفاظ، لان المقاصد في العقود هي يعني ليست معتبرة، المقاصد هي المعتبرة والالفاظ ليست معتبرة. اولا امر الزواج ليس كذلك، فانه لا بد فيه من لفظ على اختلاف في الالفاظ التي يصح بها الزواج، ولكن كلهم يقولون لابد من ايه، من لفظ. النكاح والتزويج و في اختلاف في الهبة، ولكن لا يصح على سبيل بلفظ الإجارة، أجرتك ابنتي على كذا، ما يصح أن يكون ذلك. لابد من لفظ يصرح بمعنى النكاح أو بلغة أخرى لكن معناها النكاح. فالطلاق كذلك، وإن كانت الكناية مع النية تقع طلاقا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الحق بأهلك. يقول ثم قال ابن القيم مرجعا هذا الرأي وقراءة الفقه وأصوله هي قواعد، صح صحيح، وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها، ونحن نتفق على أن هذا هو المقاصد، إلا فيما أن المقاصد هي المعتبرة، إلا فيما اشترط الشرع فيه الألفاظ. رحمك الله. هل نقول أن النيات كافية؟ لأن النيات إذا عرفت وفهمت فيتغير الحكم. يعني هم قعدوا مع بعض واتفقوا خلاص وبعدين خدها ومشي، هذا لا يجعله زواجا. لابد ان يكون الزواج بولي وشاهدي عدل. كيف اشهد الشاهدان؟ على الفاظ. وكذلك الطلاق، وان كان الطلاق يحتمل فيه الكناية لما ذكرنا من الدليل، فلذلك يعني هذا الامر القرائن فيه مع تصريح الزوج بالنية يعتبر في امر الكناية. اما اذا كان اللفظ صريحا وصاحب الشرع هو الذي استعمل هذا اللفظ، فكيف نهمله وكيف نقول هذا حكم مختلف؟ والمقاصد هنا واحدة وهو المفارقة المقصد واحد من الطلاق ومن الخلع، نحن نتكلم عن حكم الخلع وليس أن هذا فسخ للعقد. الطلاق في الحقيقة فسخ في حقيقة الأمر، ولكن فسخ ترتب عليه أحكام، الشرع هو الذي رتبها. فكذلك الخلع جعل هذا الفسخ مترتبا عليه أحكام الطلاق. ومما يدلها على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقا، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضه. يقول هذا صريح في أنه فسخ، على خلاف في تصحيح حديث أمرها أن تعتد بحيضه، هذا لم يرويه البخاري ومسلم، ولكننا نميل إلى صحته. ولكن هذا ليس صريحا في أنه ليس بطلاق. لماذا؟ لأن هناك من الطلاق ما لا عدة فيه، اللي هو الطلاق قبل إيه؟ الدخول. وهناك طلاق عدته عدة المرأة فيه طلق حيضته، وهو طلاق الإيه؟ الأمة. وهناك طلاق عدته نحو 9 أشهر وهي المطلقة الإيه؟ الحامل. وهناك طلاق عدته لحظة، الحامل وضعت مباشرة بعد طلاقها بانت منه، فلا مانع أن يكون هناك طلاق عدته إيه؟ حيضة واحدة. إيه المشكلة يعني عشان نقول ده صريح في ذلك؟ ليس صريحا هذا، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه طلاقا وأمر أن تعتد بحيضة تيسيرا عليها عدم تطويل العدة، وذلك لأنه ليس له أن يردها، فليس هناك ما يؤدي إلى تطويل العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الأمر ليس حاصلا في هذا النوع من الطلاق. فلو قلنا بمقتضى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، لقلنا هذا طلاق عدته عدة المرأة به حيضة واحدة. يقول هذا صريح في أنه فسخ ولو قبل لفظ الطلاق، كلام ليس بسديد. كان ابن القيم ده اللي بيقول صريح ليس صريحا، الصريح أن يقول هذه ليست طلقة، أي أمرها أن تعتد بحيضة. الجمهور لم يصححوا الحديث، وبنوا على أن الطلاق أن الخلع طلاق، أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة. ماشي؟ اللي هيصحح الحديث ماذا يلزمه؟ لا يلزمه أن يقول هو فسخ، بل يلزمه أن يقول المقتضى الحديث أن تعتد به بحيضة مع تسميته طلاقا. يقول أيضا فإن الله علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا. ونحن نقول كل ما أدى المعنى مثل الإبراء ومثل الفدية ومثل الخلع ومثل الطلاق على مال، كل ذلك يحقق الغاية من ذلك. يقول طلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق. جميل، إذا نسميه طلاقا ونجعله ضمن الطلاق وليس أنه خارج عن الطلقات الثلاث. هذه أكبر أو مسألة يترتب عليها الخلاف أو ثمرة الخلاف فيما هل يحسب طلاقا أم لا. يقول كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قول الجمهور تحسب طلقة، وقول تاني بيقول إذا كان بلفظ الخلع كان فسخا، وإذا كان بلفظ الطلاق كان طلاقا. القول الثالث بقى اللي هو الأخير ده بأي حال من الأحوال ليس بطلاق بل فسخ، من القيم وابن تيمية. إذا طلق القاضي إيه؟ بدون معرفته. إذا كان إذا المرأة رفعت قضية الخلع وخدعوا المحكمة فلم يبلغ الزوجة رحمه الله ولم يتم الإصلاح قانونا ده باطل. يعني بيكذبوا يقولوا من احنا أبلغناه ورفض الحضور عشان الحكمين يجوا يحكموا يقولوا ده ما جاش ورافض هنحكم باستعادة العشرة. وكل الكلام ده كذب زي شهود الزور لا يصح ذلك. طيب إلا لو هي المرأة ذات حق في هذا كأنها هتطلق للضرر في الحقيقة، ولكن الطلاق للضرر بيأخذ وقتا طويلا وأوراقا صعبة توفرها، فاختارت طلاق الخلع وهي تستحق ذلك، فإذا طلق بما يكون حقا كان واقعا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.